تفسير الآية 40 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تم تفسيرها مع الآية 39.